قصص عربية. الإسكافي الفقير. في قديم الزمان في مدينة أرازار عاش إسكافي فقير يدعى برام. كان يعمل طوال اليوم ليكسب رزقه ليشتري الطعام من أجل عائلته، لكنه لم يكن يحصل على ما يكفي. وفي يوم وهو يصلح أحذية قديمة اقترب منه رجل طويل القامة ومريب يرتدي قبعة ومعطفاً طويلاً. أهلاً يا صديقي، أود أن ألمع حذائي ولا أملك المال وعلي الذهاب لموعد هام في الحال. تردد الإسكافي لأنه لم يكسب أي شيء طوال اليوم، لكنه وافق. بالتأكيد سأساعدك، إذن هيا اجلس وضع قدمك على الطاولة. جلس الرجل ولمع برام حذاءه ببراعة وجعله يلمع كالماء الصافي تحت نجوم الليل. انتهيت. أحسنت يا صديقي، وأنا سأكافئك بسخاء على معروفك. أنا ساحر وأعيش في كوخ على حدود الغابة، وعلي مقابلة ساحر مهم من سنالي. لقد صنعت معروفا كبيرا. ترقع الساحر أصابعه وأحدث دخانا، وبعدها ظهرت عنزة أمام برام وتفاجأ بشدة. إنها عنزة سحرية، كل ما عليك فعله أن تقول عنزة، هزي نفسك واحضري ثروة كبيرة، وسوف تجد أمامك كمية من العملات الذهبية. قال هذا ثم اختفى الساحر عن الأنظار. ياه، علي أن أجرب في الحال. عنزة، هزي نفسك وأحضري ثروة كبيرة. هزت العنزة نفسها وأوقعت عملات ذهبية على الأرض. ذهل الإسكافي. يا خبر، لقد صدق الرجل وعده. علي أن أخبر عائلتي على الفور. جمع برام أدواته وحمل العنزة في سعادة وذهب في طريق البيت. وهو في الطريق مر ببيت الخالة إنغريد بجوار الحق. رأته يمر والعنزة على كتفيه ونادت عليه. يا برام، تعال واجلس مع خالتك. فكر إن كان عليه أن يجلس معها أم يذهب إلى زوجته ويخبرها عن العنزة السحرية. حسناً، تعبت من السير وأنا أحمل العنزة على كتفي، ربما أشرب معها فنجان شاي ثم أذهب للبيت. ذهب إلى منزل الخالة وأعطاها العنزة، وقبل أن يدخل قال: تحت أي ظرف لا تقولي هذا؟ عنزة، هزي نفسك وأحضري ثروة كبيرة. جلس برام وانتظر أن تحضر الخالة له الشاي، وأثناء ذلك تعجبت إنغريد لطلبه عدم قول تلك الكلمات. دخلت المطبخ حيث توجد العنزة واقتربت منها وقالت الكلمات السحرية: عنزة، هزي نفسك واحضري ثروة كبيرة. وهزت العنزة نفسها وسقطت العملات الذهبية. يا خبر، سأستفيد من تلك العنزة، علي أن أخدع برام. خلطت بعض الأعشاب مع الشاي وأعطته لبرام الذي نام على الفور. وبعد أن نام الإسكافي بعمق، بدلت العنزة بواحدة عادية. في الصباح التالي حمل برام العنزة وذهب في طريق البيت، وعندما وصل قدم كيس العملات الذهبية لزوجته. خذي عملات ذهبية واصنعي لنا اليوم وجبة لذيذة. فرحت زوجته بشدة حتى أنها لم تسأل من أين جاء بالعملات، وذهبت إلى السوق. وبعد قليل أراد أن يستخدم الكلمات السحرية ليحصل على عملات ذهبية من العنزة. قال الكلمات التي قالها الساحر، لكن العنزة لم تتحرك. هذا غريب، لما لم تتحرك؟ كرر الكلمات السحرية لكن لم يفلح، والعنزة لم تتحرك. سأكتفي بما تبقى معي من عملات، وعندما تنتهي سأذهب للبحث عن هذا الساحر. وبعد أيام طلبت منه زوجته أن يعمل لأن العملات الذهبية كادت أن تنفد، فقرر أن يبحث عن الساحر. أخيراً وصل إلى كوخ الساحر، دخل وتحدث معه وأخبره أنه يحتاج أن يطعم عائلته. كان الساحر طيباً ووضع يده على كتف برام وقال له: لا تقلق يا صديقي، هذا قماش سحري، أمسكه بيدك وقل: يا أيها القماش، افرد نفسك وأحضر الطعام، وستجد مائدة تمتلئ بكل ملذ وطاب أمامك في الحال. فرح برام بما قاله الساحر، شكره وذهب عائداً للبيت. وفي طريق العودة من الغابة وصل للحقل حيث تعيش الخالة، وقرر أن يتشارك معها وليمة من القماش السحري. كنت في الطريق، ولأنك تكرمت وقدمت للشاي في السابق، ففكرت أن الواجب أن أرد الجميل وأحضر لك بعض الطعام. آه رائع، إذن تفضل. ثم دخل برام وأمسك القماش السحري وقال: يا أيها القماش، افرد نفسك وأحضر الطعام. وفي لحظات ظهرت مائدة جميلة أمامه تمتلئ بكل ما لذ وطاب من الطعام. ذهلت الخالة إنجريد، وبالرغم من طيبته قررت أن تخدع برام ثانية ومزجت الأعشاب في طعامه. جلس وأكل حتى شبع وأنهي الوليمة تماماً، وسريعاً شعر برام بالنعاس ونام. بدلت الخالة القماش السحري بآخر عادي وخدعته ثانية. في اليوم التالي عاد برام للبيت وأمسك القماش في يده وقال الكلمات السحرية، ولكن لم تنجح الكلمات، ووقف برام شارداً ويائساً في منتصف الغرفة. وتساءلت زوجته إن كان قد فقد عقله وابتعدت. مستحيل، أنا أشعر أن خالتي تخدعني. ذهب برام إلى كوخ الساحر ثانية وحكى له كل ما حدث وطلب مساعدته مرة أخرى، ولأنه ساحر طيب وافق على الطلب وقال: افعل كما أقول وخذ الريشة السحرية، وفي الطريق زر الخالة وأخبرها أن الريشة تحقق كل الأمان التي يتمناها أي أحد، وأخبرها أن تقول: يا أيتها الريش، حققي لي أمنية، وعلى الفور ستدغدغها الريشة إلى الأبد. ياه، شكراً يا سيدي. وتذكر، يمكنك أن توقفها بقول: يا ريشة، تحققت أمنيتي وستتوقف الدغدغة. شكر برام الساحر وذهب إلى بيت الخالة إنجريد. وصل إلى البيت عند الحقل وأخبرها بأمر الريشة السحرية، وعلى الفور وقعت الخالة في الفخ وقالت الكلمات: يا أيتها الريشة، حققي لي أمنية. طارت الريشة عالياً وبدأت في دغدغة الخالة. ضحكت الخالة وقهقهت ولم تعد تحتمل. سأوقفها بشرط واحد. أخبرني ما تريد. وستأخذها فوراً. حسناً، أعيدي لي إذن كل ما يخصني وأعطيني العنزة السحرية والقماش. حسناً حسناً، كلاهما في المطبخ. وهكذا ذهب برام إلى المطبخ وأخذ القماش وحمل العنزة على كتفيه، ثم عاد وقال: يا ريشة، تحققت أمنيتي. دارت الريشة حوله وجعلته يختفي، ثم أرسلته إلى البيت. وعندما وصل أخبر زوجته بأمر العنزة والقماش، وفرحت زوجته بشدة وعانقته. لاحقاً جلس وتناول الوليمة الفاخرة وتناقش كيف سيستخدمان العنزة والقماش بشكل مفيد. استخدم العملات في بدء مشروع لبيع الأحذية وأنفق الكثير في مساعدة فقراء المدينة. أما عن الخالة إنغريد، تظهر لها الريشة من وقت لآخر وتجبرها على مساعدة الفقراء والمحتاجين.